السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهى الكلام على متن الحديث وما يتعلق به من مسائل تخص الباب الأول. تطرقنا إلى مسائل أخرى نكملها في المواضع الأخرى مع تخريجه من كتب السنة غير البخاري مما أشرنا إليه سابقا. وإذا انهينا الكلام على الحديث بجميع ما يتطلبه على الطريقة التي أشرنا إليها، ننظر في مسألة الاستمرار على هذه الطريقة وعدمها، لأن المسألة كما ترون العدد أخذ يتناقص والملل معروف كما ذكرنا سابقا. لكن إذا انهينا الحديث الأول تكون الصورة قد وضحت وتبينت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عمر إنما الأعمال بالنيات إلى آخره، خرجه الإمام البخاري في 7 مواضع من صحيحه. الموضع الأول في صدر الصحيح، وهو الذي مضى الكلام فيه، هو الذي مضى الكلام فيه خلال 14 درسا. ثم خرجه في الموضع الثاني، وهو في كتاب الإيمان، في أواخر كتاب الإيمان برقم 54. في كتاب الإيمان يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، لأنه قال بالنية والحسبة، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، الأعمال بالنية بدون إنما وبإفراد النية بدل النيات هناك، ولكل امرئ ما نوى، هناك وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذه الجملة هي التي طويت في الموضع الأول، طويت في الموضع الأول على ما سيأتي. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو الموضع الثاني في صحيح البخاري. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الترجمة: أي باب بيان ما ورد، باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، يعني وبدون النية والاحتساب لا قيمة لها، يكون غير معتبر. والمراد بالحسبة النية، تقدم الكلام فيها، والمراد بالحسبة طلب الثواب، يعني يحتسب الأجر من الله جل وعلا، يعني طلب الثواب. قال ابن حجر: ولم يأتي بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، ولم يأتي بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، إنما الترجمة تكون من باب الاستنباط، الاستنباط منه رحمه الله. وجاء ما يدل على النية في حديث عمر، وجاء ما يدل على الحسبة في الحديث الذي يلي هذا الحديث في هذا الموضع، حديث أبي مسعود، لأنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، فهذه الحسبة. قال: ولم يأتي بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة، ويعني بذلك الحديث الذي يليه رقم 55 عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، فهو له صدقة. فهو في بعض النسخ فهي، لأنه قال يحتسبها يعني النفقة، يحتسبها فهي له صدقة، وقال يحتسبها فهو يعني الاحتساب، الاحتساب المأخوذ من يحتسبها يذكر من أجله الضمير. وقوله لكل امرئ ما نوى، ها؟ أما الاحتساب، الاحتساب صدقة والإنفاق صدقة، الإنفاق المحتسب فيه، فلا بد من الأمرين. يحتسبها مأخوذ منه الاحتساب، الاحتساب مأخوذ من يحتسبها، والإنفاق مأخوذ من إذا أنفق. على كل حال الأمر سهل هنا. وقوله ولكل امرئ ما نوى هو بعض حديث الأعمال بالنية، وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى. ماذا قال؟ ولكل امرئ ما نوى، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، والأصل أن يقول باب ما جاء أن الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ليطابق الحديث، وأدخل الحسبة لكونها تفيد ما لا تفيد الأولى يعني النية. قوله فدخل فيه يعني في الحديث أو في هذا الكلام أو في هذا الكلام المبني على حديث عمر، فدخل فيه، وهذا من مقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وليس بقية ما ورد، وليس بقية مما ورد، لأن اللي يسمع يقول أن الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى هذا مأثور، فدخل فيه يظنه بعضهم منسوق على المأثور فهو منه، لكن الصواب أنه من كلام المصنف، بدليل أن ابن عساكر في روايته قال قال أبو عبد الله، شو رقم 12، قال أبو عبد الله فدخل، والمراد بأبي عبد الله المؤلف الإمام البخاري. قوله فدخل فيه من مقول المصنف وليس ببقية ما ورد أو بقية مما ورد، وقد أفصح ابن عساكر في روايته بذلك فقال قال أبو عبد الله عن المصنف، والضمير في فيه يعود على الكلام المتقدم، الكلام المتقدم باب ما جاء أن الأعمال بالنية وهو مبني على حديث عمر، يعود على الكلام المتقدم. وتوجيه دخول النية في الإيمان، وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف، يقول ابن حجر على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه، الإيمان عمل كما تقدم شرحه، يعني هذه طريقة المصنف فقط أو طريقة أهل السنة؟ أولا قبل أن ندخل في كتاب الإيمان نعرف رأي المصنف في الإيمان، هو أنه قول وعمل يزيد وينقص على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مرادف عنده للإسلام، وهو مرادف عنده للإسلام، وسيأتي شرح هذا إن شاء الله تعالى، لكن يتضح الكلام من قوله على وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه. وسيأتي في كلام ابن بطال أن غرض المصنف في هذا الرد على من زعم من المرجئة أن الإيمان هو القول باللسان دون عقد القلب، والقول باللسان دون عقد القلب. ابن بطال يقول غرض المصنف في إيراد هذا الحديث في كتاب الإيمان ومن قوله فدخل فيه الإيمان، غرضه الرد على المرجئة أو على من زعم من المرجئة أن الإيمان هو القول باللسان دون عقد القلب، وأشرنا إلى هذا في معرض الردود على من خالف هذا الحديث من المرجئة، والمراد بهم هنا الكرامية الذين يقولون هو قول باللسان فقط. وأما الإيمان، يقول ابن حجر وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية، وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب، كسائر أعمال القلوب من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه. يعني لو قلنا الخشية مجردة تحتاج إلى نية ولا ما تحتاج؟ نعم خشية مطلقة، هذه تشمل خشية الله وخشية غيره، نقول تحتاج إلى نية، لكن خشية الله تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج إلى نية. تعظيم الرب جل وعلا، لأنه يقول من خشية الله وعظمته، يعني من خشية الله من إضافة المصدر إلى فاعله إلى مفعوله، نعم، فالله جل وعلا المخشي. وهنا وعظمته، لو قال وتعظيمه، نعم وتعظيمه، لأن التعظيم هو الذي يتعلق بالمخلوق والعظمة متعلق بالخالق من صفات الخالق، ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأن الفعل عظم، عظم الرب جل وعلا عظمة، وعظم العبد ربه تعظيما. والمراد الأول ولا الثاني؟ المراد الثاني الذي يتعلق بالمخلوق، تعظيم وعظمته خشيته وعظمته. هو يقول عظمته، احنا نناقش لفظه، احنا نناقش لفظه. والآن هل المقصود بالنية بالنسبة للعبد؟ النية المنفية هنا الذي يقول هذه الأعمال لا تحتاج إلى نية، لأن أعمال قلبية محضة محددة الهدف والمقصد لا تنصرف إلى غيره. يعني كون العبد يخشى الله جل وعلا، هل نقول أن هذه الخشية تحتاج إلى نية؟ فيما يزاحمها، لكن لو قيل الخشية مطلقة فقيل هذه تحتاج إلى نية، لأن العبد يخشى الله وقد يخشى غيره، فتحتاج إلى نية لتحدد المخشي. لكن وعظمته، من خشية الله وعظمته، هل المقصود عظمة الرب أو تعظيم الرب؟ نعم تعظيم الرب هذا هو المقصود. ومحبته، ومحبته يعني محبة العبد إياه، ما لا محبة الرب لعبده. والتقرب إليه، التقرب إليه إيش معنى التقرب إليه؟ القصد، فيكون المراد هو به النية، يعني نية التقرب إليه، فالنية لا تحتاج إلى نية. أو عموم التقرب إليه، لأنه تحدد بأي عبادة كان، بأي عمل يقرب إليه، فلا يحتاج حينئذ إلى نية، لأنها متميزة لله تعالى، فلا تحتاج لنية تميزها، لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياء، وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب، وتميز العبادة عن العادة، تميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية، كالصوم عن الحمية، ومثل ما قلنا سابقا في الطواف عن المشي من أجل التخفيف. وقال ابن بطال غرض البخاري رحمه الله تعالى الرد على من زعم من المرجئة أن الإيمان هو القول باللسان دون عقد القلب. قوله والوضوء، يقول رحمه الله تعالى فدخل فيه الإيمان والوضوء، يعني على ترتيب الأبواب اللاحقة، فدخل فيه الإيمان والوضوء، أشار به إلى خلاف من لم يشترط نية أو لم يشترط فيه النية، كما نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهما ما تقدم بحثه مستوفا. وأما الصلاة، لأنه قال فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة، فلم يختلف في اشتراط النية فيها، فلم يختلف في اشتراط النية فيها. والزكاة، الزكاة عبادة من العبادات لا بد من النية فيها، لكن هناك مسألة هي التي يثيرها أهل العلم في مثل هذا الموضع، وهي ما إذا أخذها السلطان من الممتنع، أخذها قهرا ولو لم ينوي. قالوا فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينوي صاحب المال، لأن السلطان قائم مقامه، وهذا بالنسبة لحكم الدنيا، بمعنى أنه لا يطالب بها ثانية، بخلاف ما لو إذا صلى بغير نية أو توضأ بغير نية يقال له أعد الوضوء وأعد الصلاة. قد يقول قائل هل يتصور وضوء من غير نية؟ نقول نعم يتصور وضوء من غير نية، يتصور وضوء من غير نية، لا مع الغفلة، اعتاد الإنسان أنه إذا وقف بعد خروجه من مكان قضاء الحاجة يغسل يديه ويتوضأ ويخرج الصلاة، اعتاد ذلك، وهو لا يريد ذلك، خرج من كان قضاء الحاجة وغسل يديه من أجل أن يأكل أو من أجل أن يعمل أي عمل، ثم لا يشعر إلا وقد انتهى من غسل رجله اليسرى. هذا يحصل تلقائي، فهذا الوضوء يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي. وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينوي صاحب المال، لأن السلطان قائم مقامه. وأما الحج لأنه يقول والزكاة والحج والصوم، وننتبه إلى تقديمه الحج على الصوم، تقديم البخاري الحج على الصوم، لأنه قال والزكاة والحج والصوم، ما قال والصوم والحج. وأما الحج فإنما ينصرف، هنا يشيرون إلى المسائل التي تخالف الأصل، أما الآن تدخل فيه النية هذا أمر مفروغ منه، وحديث عمر نص في الباب، لكن هناك صور تخرج عن هذا. ذكروا مسألة السلطان في الزكاة، ذكروا مسألة من حج عن غيره ومن حج عن نفسه، لأن تخرج عن الحديث كما نبهنا عليها سابقا. وأما الحج فإنما ينصرف إلى فرض من حج، إلى فرض من حج عن غيره، ينصرف إلى فرض من حج عن غيره يعني إلى نفسه، يعني لو أحرم عن فلان وهو لم يحج عن نفسه فإنما ينصرف إلى فرضه هو. وقد تقدم الكلام في المسألة والخلاف بين الحنفية والمالكية والشافعية من جهة أخرى مع الحنابلة. خرج هذا من عموم حديث عمر لدليل خاص، وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة، يقول في قصة شبرمة أو في قصة من أحرم عن شبرمة، نعم المراد قصة من أحرم عن شبرمة، لكنهم إذا أرادوا أن يضيفوا حديثا إلى شيء يميزه عن غيره نظروا إلى أوضح أو أغرب لفظة في الباب، مثلا حديث العقيقة، أي حديث في باب العقيقة؟ كل غلام مرتهن بعقيقته، حديث مثلا الجساسة، حديث كذا، يضيفون الكلمة إلى، يضيفون كلمة حديث إلى أوضح كلمة أو يعني ما يمكن أن يميز به عن غيره. في قصة شبرمة، لو كان شبرمة له أكثر من قصة، جاء ذكره في الصيام وجاء ذكره في الحج وجاء ذكره في النكاح وجاء له قصص كثيرة، هل يمكن أن يقال في قصة شبرمة؟ لا، لكن ليس له إلا هذه القصة تميز بها. وأما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية، لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر، وهذا تقدم الكلام فيه. وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكا بما ورد عنده في حديث بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس، هذا المتفق عليه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. قدم الحج على صوم رمضان، وهذا اللفظ هو المتفق عليه، وهو الذي اعتمده الإمام البخاري، وهو الذي بنى عليه ترتيب كتابه، فقدم الحج على الصيام. عامة أهل العلم قدموا الصيام على الحج، ورأوا الصيام آكد من الحج. الحج ورد فيه نصوص قوية جدا، يعني مخيفة بالنسبة لمن وجد الزاد والراحل ولم يحج، ورد أيضا أحاديث في الصيام، لكن البخاري قدم اللفظ المتفق عليه، وغيره اعتمد الرواية الأخرى وهي في صحيح مسلم، وهي في صحيح مسلم لما عدد الدعائم قال وصوم رمضان والحج، قال القائل لابن عمر الحج وصوم رمضان؟ قال لا، صوم رمضان والحج. اللفظ المتفق عليه الحج وصوم رمضان في صحيح مسلم، وهو الذي اعتمده جمهور بل جماهير المصنفين في تقديم الصوم على الحج وفي تعدادهم لأركان الإسلام، اعتمدوا الرواية التي تفرد بها مسلم عن البخاري في تقديم الصوم على الحج، ومع ذلك ما يقال أن هذا من تصرف الرواة ولا تقتضي عطف، لا تقتضي ترتيب ولا شيء، ما يقال مثل هذا. والتابعي قال لابن عمر الحج وصوم رمضان، قال لا، صوم رمضان والحج. كيف الرواية المتفق عليها هي المعتمدة هي التي أنكرها ابن عمر، هي التي اتفق على تخريجها الشيخان؟ هذا إشكال ولا ما هو بإشكال؟ نعم، كيف؟ ايش فيه؟ ها؟ بني الإسلام على خمس، رواية من رواية الحديث، هو رواية من روايات الحديث، لكن الشراح قالوا هذا اللفظ متفق عليه، ما يمكن إنكاره ولا يمكن ترجيح غيره عليه، لأنه في المتفق عليه والمعلوم عند عامة أهل العلم تقديم ما اتفق عليه الشيخان على ما تفرد به أحدهما، على ما تفرد به أحدهما. هناك قضايا تحتف ببعض الأمور المفوقة تجعلها فائقة، مثل إيش؟ مثل حديث جابر مثلا في الحج تفرد به مسلم، ورجح بعض ألفاظه عند المعارضة على بعض الألفاظ التي وردت في الصحيح أو في الصحيحين، لأنه عارض لحديث جابر وهو مفوق في الأصل بالنسبة لما اتفق عليه الشيخان، عرض له ما يجعله فائقا، وهو أن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضبط الحجة وأتقنها من خروجه عليه الصلاة والسلام إلى رجوعه، فهو مرجع في هذه المسألة، فرجح على ما جاء في البخاري من النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاة بجمع بأذانين وإقامتين أو بإقامتين أو المقصود أنه جاء روايات كثيرة رجح عليها حديث جابر بأذان واحد وإقامتين. لماذا؟ لأن جابر ضبط الحجة وأتقنها، لكن الراوي عندنا واحد ابن عمر، ما نقول أن ابن عمر ضبط الحديث وغيره ما ضبط، أتقل الحديث ضبطه وغير ما ضبط، هو ابن عمر في الموضعين، كيف يقول لا صوم رمضان والحج مع أن اللفظ الآخر متفق عليه ولو فيه أدنى مغمز ما خرجه البخاري؟ ولو قلنا إن هذا من مفردات مسلم وهذا من مفردات البخاري لقلنا إنه قد يعرض للمفوق ولو باعتبار المخرج ما يجعله فائقا، هذا من تخريج مسلم وهذا من تخريج البخاري، لكن الراوي واحد والمخرج مسلم في الموضعين ويزيد عليه البخاري في أحدهما. بعضهم يقول إن ابن عمر أراد أن يؤدب هذا المستدرك، وأن الإنسان لا يقدم ويؤخر بحسب رأيه. ابن عمر قد يكون سمع الحديث مرتين من النبي عليه الصلاة والسلام، مرة بتقديم الصوم مرة بتقديم الحج، والمستنكر كأنه يرى أن الحديث روي على وجه واحد فأراد أن يؤدبه بمثل هذا الكلام. منهم من يقول أن ابن عمر في هذا الظرف نسي تقديم الحج على الصوم، وقد ذكره ثم رواه أو رواه قبل ذلك. على كل حال الحديثان لا إشكال، الحديث في الموضعين لا إشكال فيه، سواء قدم الصوم كما هو رأي الجمهور أو قدم الحج كما هو رأي البخاري، والبخاري دعم ما اختاره ورجحه بنصوص كثيرة شديدة. ومن كفر فإن الله غني على العالمين، حج أمره شأنه عظيم، يتساهل فيه كثير من الناس، سهل فيه كثير من. إذا نظرنا إلى صنيع الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام لما أعلن الحج، جاءوا من كل فج، جاءوا من كل فج ليحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أسماء بنت عميس أصابها الطلق وهي في دارها، وخرجت وولدت في الميقات، بضعة أميال من المدينة. وعندنا وفي وقتنا يعني مجرد ما تظهر نتيجة التحليل يقول تستلقي على ظهرها فضلا عن أن تحج، والطلاب يتعذرون أن تسليم البحث بعد الحج مباشرة، ما يستطيعون يحجون، وهي حجة الإسلام. وسمعنا ما هو أغرب من ذلك، سمعنا من يقول السنة هذه ربيع ولا ينتفوت. يعني ننظر إلى البون الشاسع بيننا وبين عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فشأن الحج عظيم. نعم. لكن الراوي واحد هو ابن عمر. وش قلنا أبو رضوان؟ الكلام لأهل العلم أن ابن عمر أراد أن يؤدب هذا الذي تكلم من غير مستند. ابن عمر يقول أنا اللي حضرت وسمعت، فكيف تستدرك علي؟ لأن بعض الناس عنده مسائل الاستدراك أمرها سهل، حتى أن بعض الناس يصحح اسم صاحبه في مجال تعريف، يقول فلان فلان أبو فلان، ويقول لا فلان. الأمر لا يعنيك، الأمر لا يعنيك. يعني جاء واحد من جهة من الجهات اسمه نوخ بالخاء، قال واحد من الحاضرين لا نوح. طيب ما الذي يعنيك؟ هو الذي يقول أنا نوح؟ لأن بعض الناس عنده مسألة استدراك سهلة، وبعضهم يغير أو يستنكر أو يستدرك بالضبط، بضبط الاسم والمتحدث صاحب الشان. فأراد ابن عمر أن يؤدب مثل هذا، أنا صاحب الشان يا أخي، أنا اللي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان اللفظ صحيحا، لكن من باب التأديب يقول مثل هذا الكلام. هو بعضهم يقول لعل ابن عمر نسي في هذا الموضع الذي حدث به في الرواية الأخرى، نسي الرواية الأولى. وعلى كل حال الأمر سهل، والحديث على أي حال صحيح باللفظين لأنه في الصحيحين. وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكا بما ورد عنده في حديث بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر قوله والأحكام. هنا يقول فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. يقول ابن حجر المراد بالأحكام المعاملات، مع أن الأحكام تطلق ويراد بها عموم ما يتعلق بالحلال والحرام أو بقية الأحكام التكليفية، ويتلحقها أيضا أحكام وضعية. قال والأحكام أي المعاملات. لماذا قال ابن حجر أي المعاملات ولا يكون هذا من عطف العام على الخاص؟ يشمل جميع ما تقدم وغيره. نعم سائر ما بقي. نعم نص على أركان الإسلام. نعم. يشمل سائر ما بقي. يعني هل العطف هنا مغايرة وإلا من باب العطف العام على الخاص، وأفرد الخاص للاهتمام بشأنه والعناية به مما ذكر، ثم أجمل فيما بعد إلى نوح والنبيين من بعده مثل ما تقدم؟ هنا قال والأحكام أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها. العبادات تحتاج إلى محاكمات ولا ما تحتاج؟ لا تحتاج، لأنها بين العبد وبين ربه. لكن قد يرفع أمر من فرط بشيء منها إلى الحاكم فيحاكم، لكن الأصل أن العبادات ديانة بين العبد وبين ربه. قال أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص. وكل صورة لم يشترط فيها النية فذلك لدليل خاص. يعني من صور المعاملات ما يثبت ولو بغير النية. شخص وجد أناس يبيعون بالمزاد أرض، ويعلنون في المزاد ما زاد على عقد. يعني مثلا الأرض تسام مثلا مليون، وقال واحد 50، وقال بدأ السمسار يحرج 50 50 ألف 50 ألف، فجاء شخص قال 51، يظنها السيارة ما يظنها الأرض. نعم، وهذه حصلت، هذه قضية، قال 51، المقصود عند طلب الزيادة في من يزيد، ما وجد من يزيد، قال نصيبك، فلأنها 50 ألف. من الغد جاء شخص يشتري الأرض بمكسب 100 ألف، هذا كنام وأصبح على أنها السيارة بخمسين ألف وعساوي يدبر 50، قال أن خلاص أنا بنكسبك 100 ألف. قال سيارة 150 ألف، والله أنها غريبة، شو السيارة هذه؟ المقصود أنه هذا ناوي ولا ما هو ناوي، يحصل العقد ولا ما يحصل، أخذ 100 وانصرف وما يدرش اللي بيع ولا اللي يشتري. يعني قد يقول قائل أنه شلون ولا مجنون ما يقصد وش اللي يشتري، يحصل صور من هذا النوع بدون نية، البيع صحيح ولا ليس بصحيح؟ منعق القبول وتراضي. هو في الظاهر كل شيء تام، في الظاهر كل شيء تام، وعند المحاكمة يحكم بمثل هذا. ها؟ المعاملات على الظاهر ينعقد ويتم البيع. هو الآن انعقد وتم البيع وحكم له وانتهى، لكن ما الذي يدري ما في قلبه؟ هو الله جل وعلا. لكن هل يحل له هذا المكسب ولا ما يحل؟ الربح حلال ولا حرام؟ ها؟ لكن إذا نظرنا إلى المقصود، مقصود البائع ومقصود البائع مقصوده بيع السلعة وانتهت السلعة وأخذ قيمتها، يعني ما في ضرر على أي طرف من الأطراف، هذا من جهة. لكن هذا التأثير فيه من جهة أخرى، وهي النصيحة، كون الإنسان يبرأ من العهدة بيقين ويقول أن الله نصيحة أن ما قصدت هذا، يعني نصح للبائع، يعني من باب النصح للبائع، كمثل ما فعل جرير ابن عبد الله البجلي لما باع عليه الفرس 300، قال الفرس يستحق أكثر. من النصح للبائع أن تكون السلعة، والله أنا ما قصدت هالأرض، أنا قصدت السيارة. أن من النصح للبائع أن يقول أنه والله ما قصدت السيارة، ما قصدت الأرض، قصدت السيارة، فيكون الربح للبائع، لأن الأرض ما انتقلت من ملكه حقيقة، يعني في واقع الأمر ما انتقلت، لأن المشتري ما اشترى الأرض. نعم. الذي اشترى هو لو طولب بالسداد تبين الأمر وانكشف، لكن الأرض جاءت بربح قبل أن ينكشف الأمر. في ضرر يا شيخ، ما أدري هل هو يأثر أو ما يأثر، ضرر على المتزايدين الموجودين اللي. وهذا اللي يقول هو، ما في شك أن المسألة، يعني أن النصح يقتضي أن لا يأخذ هذا الربح، أن لا يأخذ هذا الربح إلا بطيب نفس من الأطراف كلها، لأن السلعة الأصل أن تكون للبائع أو لمن أراد شراءها قبله. نعم. إذا قلنا أن النية مؤثرة، وهنا يقول والأي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، كل هذه تحتاج إلى نيات. يعني بالمقابل لو أن الشخص قصد الأرض والحراج على السيارة وألزم بدفع 1,050,000، يقول أنا والله ما قصدت، فيقبل قوله في هذه الحالة، لأن النية لا دخل، إلا إذا دلت القرائن على عدم صدقه، وأنه أراد أن يتخلص من العقد والصفقة. من هو؟ يقصد الأرض؟ إذا كان يقصد الأرض، له سواء قصد الأرض أو لم يقصد القيمة، المسألة واحد، حكم واحد، لأنه ظن أنها بهذه القيمة، والقيمة لا شك أنها ركن في المبيع. قال وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص. وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط، فقال كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه. كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا يشترط فيه النية إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب، يعني البيع والشراء والنكاح، هذا تشترط فيه النية ولا ما تشترط؟ لماذا؟ لأن فائدته العاجلة الناجزة ظاهرة للجميع، وكل الناس يقصدونه لفائدته العاجلة الناجزة، فلا يشترط فيه النية، والمراد بها القصد ولا الإخلاص؟ القصد. لا، القصد لابد منه، القصد لابد منه، يعني لو قبل مثلا القصد لابد منه، يعني لو قيل مثلا في مجلس نكاح وقيل يتكلمون في مسألة ثم غفل شخص من الأشخاص ثم قال قبلت، وهو يقصد المسألة السابقة، وقد عرض مسألة عقد زواج، القصد لا بد منه، لكن المقصود بالنية هنا التي يبحثها أما قلنا أن النية تنقسم إلى قسمين، قسم يراد به القصد الذي يبحثه أصحاب فقهاء الأحكام، أحكام الظاهر، والقصد الثاني الذي هو الإخلاص الذي نص بن عجر بن رجب على أنه هو الذي يبحثه أرباب القلوب وأعمال القلوب. كونه يقول قبلت من غير قصد، هم تكلموا عن أكثر من مسألة فقال قبلت، لا سيما إذا كان اللفظ أو الإجاب بصيغة العرض، من يقبل كذا فهو له، ثم قال من يقبل كذا وهو له، ثم قال قبلت ولا يدرى أيهم الذي يريد، ولا يقصد الثاني يقصد الأول أو العكس، إنما لكل امرئ ما نوى. هذا من حيث القصد لا بد منه. وأما بالنسبة للإخلاص، لو تزوج غير مخلص في زواجه لا يقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا بما يترتب على النكاح من أمور شرعية. النكاح صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح نعم. إنه بعد ما ذكرت الشيخ كنبي بن المنير والقاعدة حصل اللمس في المبايعات والمناكحات، صار الكلام على كلام الفقهاء وإنهم مقصود العقد المقصود لا بد من القصد، يعني لو كان غافل وقال قبلت القصد لا بد منه. نعم هذا عند المحاكمات، يعني إذا قال قبلت وحوكمت يلزمه، لكن الصحة والفساد مترتب على القصد. فرق بين المحاكمات، يعني والله لو تلفظ بالطلاق وقال أنا والله ما قصدت الطلاق، عند المحاكمة يلزم الطلاق لأنه نطق بلفظ صريح، وفي العقد أيضا لو قال قبلت يلزم لأنه نطق بعقد صحيح ولا يدرى عما في قلبه، لكن بالنسبة للصحة والفساد لا بد من القصد. النائم جل الذي لا يقصد، والغافل والسائح كلها ولا غير مكلفين. نعم من هو؟ لو قال قبلت في مجلس عقد، لو قال قبلت أو قال طلقت وهو لا يقصد لا لفظ ولا معنى، وحصلت المقاضاة من ناحية الشرعية، من ناحية الحكم الشرعي، لعلي يحكم بطلاق من اللي ألزمه يتلفظ، القضاء شرع، القضاء شرع يلزم بها من ناحية الشرعية، يلزم بها بما ترتب على كلامه بالألفاظ الصريحة. أما الكنايات تحتاج إلى نيات، وهذا أمر مفروغ منه. طيب وهذه مسألة وقعت وسئلنا عنها في الأسبوع الماضي، امرأة بينها وبين زوجها مشاكل، بينها وبين زوجها مشاكل، وتردد على بيت أبيها باستمرار، تخرج تنشز عن زوجها باعتبار أنه يسيء عشرتها، فقال أبوها خلاص لا تجي مرة ثانية إلا والورقة بيدك، ورقة إيش؟ ورقة الطلاق، أنا ما عندي استعداد أذهب لزوجي أرجع إلى أبي، ما عندنا مشاكل، خلاص جيبي الورقة والله يحييت. ذهبت إلى زوجها وقالت أريد ورقة طلاقي، فكتب كلام وضعه في ظرف وذهبت على أنه الطلاق، قال الآن أبوها الآن أنت من ضمن الأسرة الله يحييك، وشال الظرف وأودعه في مكان آمن، اعتدت خرجت من العدة وخطبت وبذل المهر وتمت الاستعدادات، الزوج ما طلق، كتب كلام غير الطلاق. العاقد المأذون الثاني يحتاج إلى ورق الطلاق، أتموا الاستعدادات قبل العقد، وفي ليلة الدخول طلبوا العقد في مكان الحفل. جاء بالمأذون وحضر الزوج الأول، ولما طلب من المأذون أن يعقد قال أحضروا لي ورقة الطلاق، جاءوا بالظرف معهم عندهم أدنى شك، فقرأه المأذون قال هذا ليس بطلاق، والزوج الأول حاضر، قال أنت مطلقة فلان، قال لا ما طلقت أنا ما عندي إلا هالورقة، تبيها ورقة حطيتها ورقة. فهل المقصود نية المرأة ولا نية الزوج؟ نية من بيده الطلاق. الحاصل أنه قال الزوج الأول لمريد الزواج الثاني كم خسرت، قال مبلغ كذا، قال خذ المبلغ وتوكل على الله، ودخله على الزوجة. وهذا بعد كرم يا شيخ. ها؟ المقصود أن مثل هذه الأمور تحصل، إما أن ينوي غير المقصود أو لا ينوي صاحب الشأن. فما كما يحصل أن الإنسان يتلفظ بلفظ لا يقصده، كذلك قد يكون مقصود ممن لا يشترط قصده. وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية ما لا يشترط، فقال كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب، معنى آخر يترتب عليه الثواب. قال وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة، منهم من يقول هي ملحقة بالقسم الأول ومنهم من يقول هي ملحقة بالقسم الثاني. قال وأما ما كان من المعاني المحضة، قال وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه، فهذا لا يقال باشتراط النية فيه لأنه لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا، أن يقع إلا منويا. ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته. يعني لو قلنا توكل بدون نية يكون هناك توكل، شخص متوكل بدون نية، شخص لديه خشية لله جل وعلا لكن ما عنده نية، ما في توكل ولا خشية. قال ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي ولذلك لا تشترط النية للنية فرارا من التسلسل، فرارا من التسلسل. على كل حال الحديث مخرج في الصحيحين، لو لاحظه البخاري مثلا ونظر متقدم ومتأخر، وقد يكون لاحظ، لكن إنكار البخاري لو أن الإنكار في الرواية المتفق عليها قلنا إن البخاري لاحظ أن هذا متقدم ومتأخر أو أن هذا الحديث ضبط من قبل الرواة ولم يضبط، لكن الإنكار في رواية مسلم التي برد بها، والاشتمال الخبر على شيء من هذا النوع الذي فيه أخذ ورد مع الرواة لا شك أن هذا يدل على الضبط، يدل على الضبط، يعني القدر الزائد على المقصود يدل على الضبط كسبب الحديث مثلا. يقول ابن المنير وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن، وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن، أحدها التقرب إلى الله تعالى فرارا من الرياء، والثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان، ليخرج سبق اللسان. بعد هذا يقول وقال الله تعالى، يقول الكرماني الظاهر أنها جملة حالية لا عطف، يعني تقدم في الموضع الأول، في الموضع الأول نعم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله وقول الله جل ذكره، الواو هنا عاطفة، قول معطوف على الضبطين، هنا عاطفة بلا إشكال. هنا يقول وقال الله تعالى، يقول الكرماني الظاهر أنها جملة حالية لا عطف، ما المانع من أن تكون عاطفة؟ باب ما جاء وقال الله تعالى فيما يمنع من العطف. يقول الظاهر أنها جملة حالية لا عطف، هنا قول عطف اسم على اسم، لو هنا وقول قلنا عاطفة، قلنا عاطفة. ولما المانع أن تكون عطف جملة على جملة، زيد قائم وجاء عمرو فيما يمنع؟ لأن هنا يقول الكرماني وله يد وله باع في اللغة، يقول الظاهر أنها جملة حالية ولا عطف، يقول ابن حجر وإيوى الحال أن الله قال، والحال أن الله قال، ويحتمل أن تكون للمصاحبة أي مع أن الله قال، أي مع أن الله قال، هذا كلام ابن حجر، ولا استدرك عليه في قوله لا عطف. قل كل، قل كل، التنوين هنا للعوض أي التقدير، أي كل أحد يعمل على شاكلته على نيته. هذا تفسير من الإمام البخاري رحمه الله تعالى لقوله على شاكلته بحذف أداة التفسير، على شاكلته على نيته، الأصل أن يقول أي على نيته، حذف أداة التفسير. وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة، أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم. وعن مجاهد قال الشاكلة الطريقة أو الناحية، وهذا قول الأكثر، وقيل الدين، وكلها متقاربة فيما ذكره ابن حجر. يقول ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير أي كل واحد يعمل على طريقته، كل واحد يعمل على طريقته التي تشاكل أخلاقه، يعني التي تناسبه، يعمل على طريقته التي تناسبه. وفي البصائر، بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، يقول على شاكلته على سجيته، على سجيته التي قيدته، وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهر، يعني ما عود نفسه عليه، الأجسام على ما عودت، وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهر، يعني شخص تعود على نوع من الأطعمة، شخص تعود على نمط من أنماط الحياة، هذا لو أراد خلافه ما استطاع إلا بعد ممارسة طويلة. وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهر، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. المقصود أن البخاري فسر الشاكلة بالنية، وهو المناسب لإيراد الآية في هذا الباب عنده. قوله ولكن جهاد ونية، نعم، قال ونفقة الرجل، نعم. يقول رحمه الله هنا قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، هذا جاءت في لفظ الحديث الذي يلي حديث أبي مسعود، وتقدم ذكرها مع قوله والحسبة، والحسبة. وأورد الحديث هنا من لفظه الذي يدل له الحديث اللاحق على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال في حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال وقال ولكن جهاد ونية، وهذا طرف من حديث لابن عباس رضي الله عنهما، أوله لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وقد وصله المؤلف في الجهاد وغيره من طريق طاووس عنه، من طريق طاووس عن ابن عباس. في الحديث يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة عن مالك، عبد الله بن مسلمة لم يرد ذكره في الرواية الأولى، فهو مزيد من رجال الإسناد في هذا الموضع. وعبد الله بن مسلمة بن قعنب هو القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة وسكنها مدة، قالوا ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا من صغار التاسعة، مات في أول سنة 21 بمكة. الآن الشافعي رحمه الله تعالى من كبار الآخذين عن مالك، وإذا زيد في أصح الأسانيد بعد مالك قالوا الإمام الشافعي أجل الآخذين عن مالك، فعند الشافعية أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب القعنبي من أخص الآخذين عن مالك، ورجح على غيره من رواة الموطأ، رجح على غيره من رواة الموطأ، وهذا ما يدل على جلالته وحفظه وإتقانه. لكن لما قيل في أصح الأسانيد أن أجل الأصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قيل فأين ابن وهب والقعنبي ولهما القعدد من مالك، يعني الملازمة الشديدة للإمام مالك، أينهما من هذا الكلام من كلام الشافعية؟ أجاب الشافعية بأن أين إمامة الشافعي بالنسبة لهذين المذكورين، فبالنسبة للإمامة لا شك أنه أجل منهما، لكن بالنسبة للرواية والضبط والحفظ والإتقان المبنية على طول الملازمة، طول الملازمة لا شك أن القعنبي وابن وهب أشد ملازمة للإمام مالك من الإمام الشافعي. قال عبد الله بن مسلمة كان ابن معين وابن المدينة لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا من صغار التاسعة، مات في أول سنة 21 بمكة يعني ومئتين، وخرج له الأئمة عداء بن ماجه. مالك بن أنس قال قال أخبرنا مالك، هو مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقين وكبير المتثبتين، يعني من بعد عصر الصحابة وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر من السابعة، مات سنة 79 وكان مولده سنة 93، يعني مات قبل أن يولد، مات سنة 79 بعد 100 وكان مولده سنة 93، وقال الوالقدي بلغ 90 سنة، بلغ 90 سنة. إذا ذكر أهل الحديث فمالك النجم كذا قال الإمام الشافعي، وصحه استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن، فمثل مالك لا يحتاج إلى أن يبحث عنه في كتب الرجال. الإمام البخاري خرجه من طريق مالك، وغيره من الأئمة أيضا، النسائي خرجه من طريق مالك، ومسلم خرجه من طريق مالك أيضا، خرجه الشيخان والنسائي من طريق مالك. فبعضهم زعم أن الحديث في الموطأ، يقول ابن حجر وهم من زعم أن الحديث في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك، لأنهم يعني خرجوه من طريق مالك، إذن هو كيف يرويه ولا يكون في الموطأ؟ عموم الموطآت لا يوجد فيها هذا الحديث، حتى قال ابن حجر وهم من زعم أن الحديث في الموطأ، لكنه في الموطأ من رواية محمد بن الحسن، وفي الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني في باب النوادر من كتاب السير في أواخر الكتاب برقم 982. يقول السيوطي في تنوير الحوالك رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطآت، منها حديث إنما الأعمال بالنيات الحديث، وبهذا يتبين صحة قول من عزى روايته إلى الموطأ ووهم من خطأه في ذلك. حديث روي من طريق مالك، هذا ما جعل بعض العلماء يعزو الخبر إلى الموطأ، وأن مالكا رواه في الموطأ. ابن حجر يقول وهم من زعم أن حديث الموطأ، اعتمادا على أن أشهر الروايات للموطأ لا يوجد فيها، لكنه موجود في الموطأ من رواية محمد بن الحسن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر، وهؤلاء كلهم تقدمت تراجمهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية، قوله الأعمال بالنية كذا أورده من رواية مالك بحذف إنما أداة الحصر، وهي في الموضع الأول موجودة من غير طريق مالك، نعم من غير طريق مالك، من طريق سفيان، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، من طريق سفيان فيها أداة الحصر، وهي أيضا في رواية مسلم عن القعنبي عن مالك موجودة، إنما الأعمال بالنية كذا أورده من رواية مالك بحذف إنما من أوله، وقد رواه مسلم عن القعنبي وعبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتها، ولكل امرئ ما نوى، وفي رواية مسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، لأنه حذف أداة الحصر من الجملة الثانية، هنا قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، رواية مسلم من طريق القعنبي عن مالك إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، بإثبات أداة الحصر في الموضعين. وهناك في الموضع الأول إنما الأعمال جمع والنيات جمع، وهي من باب مقابلة الجمع بالجمع، فكل عمل يحتاج إلى نية. وهنا الأعمال بالنية، الأعمال بالنية. طيب من أين نأخذ الحصر دون أداة الحصر؟ نعم، الألف واللام التي تقتضي الاستغراق. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. سبق في شرح الحديث أن هذه الجملة حذفها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الموضع الأول، وأثبتها في مواضع أخرى. حذفها من الموضع الأول لماذا؟ لدلالتها على التزكية، لدلالتها على التزكية. والعلماء يقولون إنه إنما أورد الحديث ليقوم مقام الخطبة التي يبين فيها المؤلف منهجه وطريقته، واشتمال الخبر على قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، قد يشم منها أن الإمام البخاري إنما ألف الكتاب إنما هو لله ورسوله، فيشم منها رائحة التزكية، فحذفها رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله، لأنه قال فهجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصوله ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح أربعينه قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. ما الداعي لهذا التقدير؟ دفعا لما يقال من اتحاد الشرط والجزاء، يعني قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هل هذا بمثابة من قام قام؟ اتحاد الشرط والجزاء. نعم، لا، إذن لابد من تقدير لنخرج من هذا الإشكال. قال النووي في شرح أربعينه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. في دليل الفالحين في شرح رياض الصالحين لابن علان قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا ونية فهو كناية عن الإخلاص، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وخيرا، فالجزاء كناية عن شرف الهجرة وكونها بمثابة عنده تعالى، أو عن كونها مقبولة مرضية، فلا اتحاد بين الشرط والجزاء، لأنهما وإن اتحدا لفظا اختلفا معنا، وهو كاف في اشتراط تغاير الجزاء والشرط والمبتدأ والخبر. وذكرت وجوها أخر لهذا التكرار في شرح الأذكار. يقول في شرح الأذكار، شننتهي من هذا الموضع، يقول ابن علام في شرح الأذكار ولم يقل إليهما، هنا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، وقال هنا فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كرر، ولم يقل إليهما استلذاذا بذكرهما وتبركا وتعظيما لهما، وإشارة إلى أنه ينبغي في مقام الخطابة، لأن الحديث على المنبر، لأنه ينبغي في مقام الخطابة لا مطلقا أن لا يجمع بينهما في ضمير في ضمير. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لخطيب قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، بئس خطيب القوم أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله ولا ينافيه. جمعه عليه الصلاة والسلام في خطبة النكاح في حديث أبي داود في أذكار سيأتي عند النووي في أذكار النكاح، لكن قال لأن الخطيب لم يكن عنده يعني الجواب بين جمعه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال في خطبة النكاح: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين ضمير النبي عليه الصلاة والسلام مع ضميره جل وعلا، وأنكر على الخطيب قال: ولا ينافيه جمعه صلى الله عليه وسلم في خطبة النكاح في حديث أبي داود، لأن الخطيب لم يكن عنده من العلم بعظم الله جل وعلا وجلال كبريائه ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم منعه لئلا يسري فهمه إلى ما يليق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.